ولما كانت الحلقة الثامنة بعد المئة السابعة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد وأخذت مكانها المعتاد، فسلمت عليه وجلست إليه، ثم جعلت تحاكيه وكأنها تساقيه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى أيوب لما عثر على قوت القلوب وأخرجها من التابوت قبل أن تموت وسألها عما وقع لها، ذكرت له ما حدث في كاليندات أثناء غيابه عن البلاد، وكيف باغتهم التطرون وعلى رأسهم حربون ابن جربون، وكيف أباحوا المدينة للنهب والقتل والسلب، فأرهبوا السكان الآمنين وأرغموهم على ترك ديارهم فخرجوا مشردين. وذكرت له كيف داهموا قصر أبيها في لحظة الفرح التي كانت ترتجيها، إلى أن قبضوا عليها بعد أن قتلوا أباها أمام عينيها. هذا وهو مقبل عليها يستمع إليها وقد أخذه الذهول وهي تقول: نفس اليوم اللي جه والدك وتقدم فيه لوالدي وكلمني عنك وطلب يدي، اليوم اللي بتستنى أي فتاة وتعتبره أسعد يوم في الحياة، ينقلب بغم ليه؟ الدنيا جرى لها ايه؟ كل ده هنحاسبهم عليه. ليه يا ربي ليه؟ قوت القلوب، شفت اللي احنا فيه يا ايوب؟ ده طار بينهم وبيني، يقتل ابويا قدام عيني. ما هم وحوش مجردين، المجرمين كله سلف ودين. لكن انت مش قلتيلي انهم خطفوكي من قصر ابوكي؟ ايوه. طب ايه اللي خلاهم يجيبوكي هنا ويدفنوكي؟ ما أنا جاية لك في الكلام. يا سلام، الواحد بيروح منه الكلام. لما خطفوكي من قصر أبوكي، خدوني عساكر التطرون على قصر ابن جربون، القصر بتاعنا اللي استولوا عليه، وحبسوني فيه. ها، وعملت إيه؟ وعملوا إيه؟ أيدوا إيديا ورجليا وشددوا الحراسة عليا، وشوية وأنا قاعدة بحط من عينيا لقيت الباب انفتح واتنين عبيد داخلين زي الغلان المصاري. هي فين؟ فين؟ مين؟ مين؟ قومي. على فين؟ انت بتسألينا؟ قومي. اي دراعي. فوتي امشي. معرفش. انت هتعمليهم عليا؟ ما انت شايف الحديد اللي في رجلي. احنا مش هنفك الحديد ده من رجلك، دول خطوتين وتقدر تمشيهم على مهلك. قربي، عدي، مدي. سلمت إليك أمري. الوقت انتوا صاحبين انتوا الاتنين. خلاص، لسه خطوتين. طب بس عارف واخدني على فين؟ بقى انت ما انتش عارفة رايحة فين. بس وطي صوتك أحسن، وصلنا. استنى ما خبط على الباب ده اللي قدامنا. بس استنى انتي. انت اللي تعلم بي يا ربي. لا ادخل. سيد ابن جربون، انت جاي لوحدك يا ملعون؟ لا لا، جبنا معانا الصبية. فين هي؟ على الباب مستنية. دخلها وام يا ملعون. امر سيد ابن جربون، تعالي ادخلي. اتفضلي ادخلي. الله، مين اللي قال لكم تأيدوها بالحديد؟ ده ده ده ده مش احنا، دول العبيد. فك الحديد انت وهو. فك اوعى انت. مش من قوة، بشويش انت وهو. بشويش عليها؟ فكنت ايديها على ما اكون خلصت رجليها. بس خلاص خلاص، اخرجوا انتوا وخدوا مكانكم. انتوا سامعين؟ سامعين. طيب اقفلوا الباب وراكوا وانتوا خارجين. ياه، يحطوا العديد في رجليكي وديك الحلوين. ما صحيح مغفلين، لا مؤاخذه، لكن انت ما قلتليش اسمك ايه؟ ها؟ انت ما بترديش لي. اوعى ايدك دي، ما تلمسنيش. طيب بس ما تزعليش. مالك كاس؟ انا ما بشربهاش وما احبهاش. بلاش اشرب انا بدالك في صحة جمالك. اللي مليني صبر. انت ليه بتبعدي وشك الجميل عني؟ انت الوقت عايز ايه مني؟ انتوا ليه حبسني؟ اللي جابني هنا ايه؟ بتعملوا فينا كده ليه؟ ده هي يعني الغزالة لازم تكون شردة. شردة ولا وردة، هي كلمة واحدة. انت جايبني هنا ليه؟ علشان اعملك سلطانة. سلطانة ايه؟ سلطانة كالندات. وانتوا لكم ايه في كالندات؟ انتوا لاعبين البلاد ومسير الباب يرسي على عقابه والحق يرجع لاصحابه. يظهر انك ما تعرفيش انا مين. وانا هربون ابن جربون شيخ مشايخ التطرون. انا مالي، ما تكون اللي تكون. وبعدين؟ ولا بعدين ولا قبلين. الغريبه انك كل ما تعنديني تزيدي حلاوه فيني. سيبوني سيبوني، اعتقوني. انتي بتكرهيني؟ طبعا. ده بدل ما تحبيني وعايزني كمان احبك. انت مال عقلك؟ هو في واحدة في الدنيا تحب عجوز مدهول زيك؟ انا عجوز؟ وافرد انك مش عجوز، هو يعقل ولا يجوز ان احب اللي قتل ابويا يا حبيبي وفرق بيني وبين خطيبي ونهب بلادنا وشردنا؟ طيب طيب، شوفي بقى يا بنت الناس، عشان يبقى كل شيء على اساس، انا حبيتك من ساعة ما شفتك وناوي ارفع مكانتك. انتي مش هتكوني جارية زي الدواري اللي عندي، انتي هتكوني زوجتي. ها، ايه اللي شفتيه؟ ما بترديش ليه؟ مش عاجبك ولا ايه؟ ما تتكلمي، بعدين هتندمي. على ايه؟ ولسه في ايه عشان نندم عليه؟ انت يعني عايزة تجنيني؟ ايدي انت هنا تحت امري. انا مش تحت امر حد، وان ما كنتش هترتجع وتاخد لك حد انا هموت نفسي. تموتي نفسك ولا خلصني ولا اقدر ابعد عنك. انا بعمل لمصلحتك، ومع كل انا هسيبك النهارده لعقلك عشان ترجعي نفسك. ادخل. امر سيدك لجربون. تاخدوا الحريه دي وتتحرصوا عليها، بس من غير قيود في ايديها ورجليها، وتكرموها كافة طلباتها تنفذوها. اوامرك يا مولانا. مع السلامة. خطفوكي المجرمين بس من سنين سنين. تبقي مين ومنين؟ يا ريتني كنت أعرف أنا مين ولا منين ولا أهلي فين. مش فاهمة أنا إيه حكايتك. أنت اتخطفتي وأنت في وعيك، يعني تعرفي بلدك وتعرفي أهلك، لكن أنا اتخطفت صغيرة وسموني جوهرة، ولما بقيت صبية اعتدى ابن جربون عليا، ولما كبرت تفني من بقه، وجيت اتكلم فتح علي حلقه ونفاني الملعون، وبقيت وصيفة وخدامة للحيزبون. مين الحيزبون؟ العجوزة مرات ابن جربون. انا دلوقتي بس فهمتك. انا جاي اشجعك واقولك ما تفهميش انك لوحدك، فيه اللي هيساعدك. مين؟ انا والمساعد ربنا. ازاي؟ هقولك ازاي، بس استنى اما ابص من خرم الباب احسن يكون حد بيتصنت علينا ورا الابواب. واسرعت كالشهاب فنظرت من خصاص الباب، ثم عادت اليها وقد بدا الاطمئنان عليها، فجلست امامها وبدات كلامها، فذكرت لها ان مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الثامنة بعد 107 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعب.